إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة نبقى في رحاب تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، إن في ذلك أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنا منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله الله العظيم. الفاتحة.